بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وصحت الرواية عن علي رضي الله عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ولو شئت لسميت الثالث. وروى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر، وهو أحق خلق الله بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لفضله وسابقته، وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة على جميع الصحابة رضي الله عنهم، وإجماع الصحابة على تقديمه ومبايعته، ولم يكن الله ليجمعهم على ضلالة. قول المؤلف رحمه الله تعالى: وصحت الرواية عن علي رضي الله عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. بعدما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر بعد ذلك فضل أمته عليه الصلاة والسلام وأن أمته أفضل الأمم، ثم ذكر بعد فضل الأمة خصص بالفضل أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عن الجميع. يقول: وصحت الرواية عن علي رضي الله عنه أنه قال: خير هذه الأمة، يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بعد نبيها أبو بكر. أبو بكر والخبر، خير هذه الأمة أبو بكر رضي الله عنه، فهو أفضل الأمة، وهذا الذي يقوله علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الذي تعتقد فيه الشيعة أكثر مما يستحق، وينسبون إليه الأكاذيب، وهو يفضل أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وقد زوج عمر ابنته رضي الله عنهما، فهو خير رضي الله عنه، يفضل الخيار. ولم ينقل عن علي رضي الله عنه ولا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أنه تنقص أبا بكر الصديق رضي الله عنه أو جحد شيئا من فضله. يقول: ولو شئت لسميت الثالث. قيل بالثالث أنه يقصد نفسه، وقيل يقصد عثمان، وقيل يقصد غير ذلك، فأبو بكر هو المفضل، وعثمان وعلي بعده، ثم علي وعثمان رضي الله عنهما، لكل واحد ميزة وفضائل لم يدركها الآخر رضي الله عنهم أجمعين، فلا حرج في تفضيل علي على عثمان ولا تفضيل عثمان على علي بالفضل. وأما بالخلافة فلا شك أن خلافة عثمان حق رضي الله عنه، ومن تنقص خلافة عثمان فقد أجرى بالصحابة رضي الله عنهم، لأن الصحابة رضي الله عنهم فضلوا عثمان على علي، كما قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: ما رأيتهم يعدلون بعثمان أحد رضي الله عنهم. عمر رضي الله عنه جعل الخلافة شورى بين بقية العشرة المبشرين بالجنة، فاختار البقية عثمان رضي الله عنه، ووافقهم الصحابة رضي الله عنهم. فمن قال في خلافة عثمان شيء فقد سب الصحابة رضي الله عنهم كلهم، وأدرى بهم، ونسب إليهم ما هم براء منه. فلا شك أن أبا بكر رضي الله عنه أفضل الأمة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر، فهو أفضل الأمة وأفضل الناس بعد الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وروى أبو داود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر، وهو أحق خلق الله بالخلافة، أحق من علي وأحق من عثمان وأحق من عمر، فهو أحق الناس بالخلافة، ومن تنقص خلافة أبي بكر فقد ظلم نفسه لفضله وسابقته، فهو أول الرجال دخولا في الإسلام. وأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ما دعوت أحدا إلا إلى الإسلام إلا صار له شبه توقف، إلا أبا بكر فإنه لم يتوقف أبدا رضي الله عن الجميع. وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال الخليفة من بعدي أبو بكر، لكنه عليه الصلاة والسلام قال: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. ومن تسول له نفسه الأمارة أن يتقدم على أبي بكر فقد ظلم نفسه، كما قال لهم عمر رضي الله عنه: من منكم يرى أنه يتقدم على أبي بكر؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كلفه بالصلاة، لما عجز عن الصلاة بنفسه قال: مروا أبا بكر يصلي بالناس. فرويد في هذا فأكد ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله: مروا أبا بكر يصلي بالناس، يعني لا يصلي بهم إلا هو لفضله رضي الله عنه وإجماع الصحابة على تقديمه ومبايعته. لما اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة علم بذلك أبو بكر وعمر، فأسرعوا إليهم رضي الله عنهم، فوجدوا الأنصار يريدون أن يرشحوا لهم خليفة يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول عمر رضي الله عنه: كنت زورت في نفسي، يعني ولمت ورتبت كلمات أقولها، فلما قمت لأقولها قال لي أبو بكر: على رسلك، انتظر انتظر لا تستعجل. فقام أبو بكر وقال على بديهته: ما هو خير مما جمعت أنا رضي الله عن الجميع. موفق رضي الله عنه. ومن علامة توفيقه في حروب الردة لما ارتدت العرب، منهم من كفر بالله، ومنهم من جحد الزكاة، ومنهم كذا ومنهم كذا، عزم رضي الله عنه على مقاتلتهم كلهم. فقال له بعض الصحابة ومنهم عمر: لو بدأنا بهم شيئا فشيئا، قال: لا، نبدأ بهم جميعا والله سينصرنا عليهم. فكان رأيه والرأي السداد ذلك أن المرتدين لما رأوا الصحابة جهزوا جيوش لقتالهم قالوا: ما جهز هؤلاء الجيوش إلا وعندهم قوة ومنعة، فخافوا ورجع من رجع منهم إلى الإسلام، وقتل من قتل منهم مهزوما كافرا مرتدا والعياذ بالله. ولما اجتمعوا في السقيفة أرادوا أن يقولوا بعضهم من الأنصار أمير ومن المهاجرين أمير، قيل لهم: هيهات، لا يجتمع سيفان في غمد، ما يصلح الإمارة لاثنين وإنما تكون لواحد. وقال العمر: من منكم يرى أنه يصلح أن يتقدم على أبي بكر؟ كل يعرف فضله رضي الله عنه، وهو أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما سأله عمرو بن العاص رضي الله عنه: من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. فهو أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وله الفضل. فخاب وخسر من تنقص أبا بكر الصديق رضي الله عنه، وإنما ضر نفسه، ما ضر أبا بكر، لأن الله امتدحه وأثنى عليه وأحبه الله وأحبه رسوله، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. فلا يضير أن يأتي شال فاسق مبتدع يسبه وينال منه، فهذا إنما يفعل ذلك يضر نفسه، كما قالت عائشة رضي الله عنها لما قيل لها: إن بعض الناس يتناول الصحابة بالسب حتى أبا بكر وعمر. قالت وما يدريك، ما في هذا ضرر ولا حرج، أنها توقفت حسناتهم بموتهم، فأراد الله جل وعلا أن تجرى لهم حسناتهم لتعرض الآخرين لهم، لأن المرأة إذا تعرض الآخرين وزع عليهم صدقاته وحسناته وحرم نفسه منها. وأجمع الصحابة رضي الله عنهم على تقديمه ومبايعته بما في ذلك علي والعباس رضي الله عن الجميع، بادروا بمبايعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ويروى أن العباس قال: ما كنا نتطلع إلى أن نتقدم على أبي بكر أبدا، يعرفون مكانته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن الله ليجمع الصحابة رضي الله عنهم على ضلالة. ما لو كان ولاية وخلافة أبي بكر خطأ لقلنا اجتمع الصحابة على شيء لا يرضي الله، وحاشا وكلا. ثم يأتي بعد أبي بكر رضي الله عنه بالفضل عمر، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. فأبو بكر له فضل عظيم وشجاعة وتواضع وكرم رضي الله عنه. لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة أتى بكل ما يملك رضي الله عنه. ولما عزم على حروب الردة قيل له: لو توقف البعض لو جعلنا بدانا ببعضهم دون بعض، قال: أبدا، نبدأ بهم جميعا ويعيننا الله عليهم. وفي التواضع كان أميرا وخليفة رسول الله، ويحلب غنم الجيران لهم، يحلب لمن ليس له عنده من يحلب، من له من الأرامل والأيتام يحلب لهم غنمهم رضي الله عنه، وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضل الأمة بعد نبيها. لما بويع بالخلافة قالت واحدة من الجواري التي كان يحلب لها: من يحلب لها؟ أصبح خليفة الآن كبير، من يحلب لنا؟ فقال رضي الله عنه: يحلب لكم الذي يحلب لكم قبل ذلك. ما ترفع ولا تعاظم عن الأيتام والفقراء رضي الله عنه وأرضاه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.